Thank you.

وما كان أولم يروا إلى الأرض كم أنبتت وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. والتقى الله جاء به القران وفصله.